ما في أحلى من شعور يسعدك دنيا ودين مثل إدخال السرور في قلوب الآخرين. ما في أحلى من شعور يسعدك دنيا ودين مثل إدخال السرور في قلوب الآخرين. ما في أحلى من شعور يسعدك دنيا ودين مثل إدخال السرور في قلوب الآخرين. كم نرى أمل حارت في رمال الياس غارت من لظى البوس استجارت ترتجي بسطة يمين. ما في أحلى من شعور يسعدك دنيا ودين خال السرور في قلوب الآخرين. أحلى من شعور يسعدك دنيا ودين إدخال السرور في قلوب الآخرين. ازرع البسمة بلطفك وامسح الدمع بعطفك يا عسى لمسة بكفك تذهب أوجاع السنين. ما في أحلى من شعور يسعدك دنيا ودين مثل إدخال السرور في قلوب الآخرين. عش بإحساسك ولامس حال أي إنسان بائس حط شمعه له تؤانس وبضياها يستعين. ما في أحلام شعور يسعدك دنيا ودين مثل إدخال السرور في قلوب الآخرين. أحلى من شعور يسعدك دنيا ودين مثل إدخال السرور في قلوب الآخرين. بالعطاء والبذل يبقى حالنا أسمى وأرقى واللي يعمل خير يلقى خير رب العالمين. ما في أحلى من شعور يسعدك دنيا ودين مثل إدخال السرور.